إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مرحلة شديدة تمر بها الأمة الإسلامية عموما وبلدنا خصوصا، الناظر إليها ظاهرا من غير عمق قد يصيبه الخوف والرعب والذعر، وقد يصيبه اليأس لأحوال الأمة. أما الذي ينظر فيها بنور كتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعانا فيه جل جلاله ووصانا فيه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عدم النظر إلى الأمور نظرة خارجية، بل النظر إليها لابد أن يكون نظرة باطنية، النظرة إلى ما وراء الأمور. فالذي ينظر بنور الله وبنور كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشر ويفرح رغم الألم ورغم المصاب ورغم الأحوال الظاهرة، لأننا نحن معاشر المسلمين وخصوصا المؤمنين لا نرى الأمور في ظاهرها فقط، بل نمشي ونؤمن ونتيقن على ما وعدنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم وربنا جل جلاله في القرآن الكريم. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا دائما في أي ظرف من الظروف في أي حالة من الأحوال أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيهما النور المستبين وفيهما الهدى وفيهما الحق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما المرحلة التي نعيشها؟ ما الزمن الذي نعيش فيه؟ أحبتي في الله، يروي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة، أي مرتفع من مرتفعاتها، فقال: ألا ترون ما أرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى غيره، فقال إني أرى ما لا ترون وإني أسمع ما لا تسمعون. فقال ألا ترون ما ترى ما أرى؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. كيف أن القطر ينزل من السماء بين البيوت؟ إني أرى مواقع الفتن بين بيوتكم. بيوت من؟ بيوت الصحابة، هذا في عهدهم، فكيف الفتن في عهدنا؟ لما؟ هل ستزداد الفتن كلما اقتربت الساعة؟ يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان تقل فيه البركة، يتقارب الزمان وينقص العلم ويفشو الشح وتكثر الفتن ويكثر الهرج. ما الهرج؟ القتل القتل. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يشخص لنا حال آخر الزمان، اسمع معي أخي الحبيب إلى هذا الحديث الذي يرويه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته بشر ما يعلمه لهم ويخبر أمته بخير ما يعلمه لهم. اسمع أخي الحبيب، قال وإن أمتكم هذه سيصيب آخرها بلاء وفتن تنكرونها. هذه الأمة سيصيبها في آخر عهدها وفي آخر أيامها عند اقتراب الساعة بلاء وأمور تنكرونها. كيف ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام فتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، أول ما يرى الفتن يقول هذه ستهلك العباد والناس، ثم تمشي وتأتي الفتنة الأخرى فيقول صلى الله عليه وسلم فيقول المؤمن هذه فتنة تذهب وتأتي الأخرى وتذهب وتأتي الأخرى. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلاج فقال اسمع أخي الحبيب فمن أحب أن يزحزح عن النار، من أراد النجاة في زمن الفتن، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا العلاج الذي قد لا يعجب كثير من الناس، لا تأته منيته إلا وهو يؤمن بالله. سنركز على هذا الشق ثم الشق الآخر، ويؤمن باليوم الآخر. يبين ربنا جل جلاله في سورة الأعراف حال بني إسرائيل عندما كلموا موسى عليه السلام فقالوا له بعدما سمعوا فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، معاش في حرمات للأعراض وللنساء، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا حال الفراعنة، ليس فرعون واحد بل فراعنة الزمان من ذلك الزمان إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ماذا قال موسى نبي من أنبياء الله؟ قال أول علاج فورا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. لما يا موسى؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حتى بنو إسرائيل لم يعجبهم هذا الكلام فقالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إيمان وصبر واحتساب وتوكل على الله. كثير من الناس يقول توكل على الله، خلصونا من هالكلام واستعانة بالله. هل حققنا فعلا التوكل على الله والاستعانة بالله؟ فقال موسى عليه السلام لهم عندما أجابوه بهذه الإجابة، قال عسى ربكم، أي إن طبقتم هذا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم أخي في الله، لا تهاب أحدا ولا تخشى أحدا، فكلهم بشر وكلهم عبيد وكلهم ضعفاء. الله تعالى هو الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الأمر بسيط إن ركزنا عليه وأكدنا عليه وتكلمنا فيه دائما، بسيط. اسمع أخي في الله، ما معنى هذا الكلام؟ الحسن البصري كان يعيش في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج أحبتي في الله كما تقول الروايات قتل أكثر من 100,000 رجل وامرأة، ذبح قتل. فكان الناس من خوفهم من الحجاج يمدحونه، ولكن الحسن البصري لم يخش ولم يخف إلا الله جل جلاله. فعلم الحجاج أن الحسن البصري لا يرضى عنه ولا يرضى عن أفعاله، وتكلم فيه، فنادى بالسياف وقال للسياف تجهز وتحضر، وقال لمن عنده من الجنود اذهبوا إلى الحسن البصري وادعوه إلي وأتوا به إلي. فعندما طرق الجنود باب الحسن قال الحسن من؟ فقالوا جنود الملك. فذهب وتوضأ وصلى ركعتين ولبس كفنه وذهب معهم، وهو في الطريق لا يردد ولا يقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار، والتي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما حاصروهم وقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعندما وصل إلى باب الحجاج والوزراء والنواب والجميع والجنود ينتظرون الحسن البصري، أعلم أهل الأرض أتقى أهل الأرض، يقتل الآن، وهم كلهم خائفون، لا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة. فإذا بالحسن البصري يتمتم بكلمات، ثم يدخل إلى الحجاج فيقف الحجاج فيخاف الجميع، فإذا بالحجاج ينزل إلى الحسن ويقول أهلا وسهلا بأبي سعيد ويقربه إليه ويدنيه منه ويجلسه بجانبه ويسأله أمورا في الدين، والحسن البصري يجيب، ثم أنهى كلامه وقال يا حسن إن أردت شيئا فعد إلينا، فقال لا نريد منكم شيئا، ثم خرج والجميع مستغرب. فإذا بالسياف يلحق به فيقول بالله عليك يا حسن ما الذي قلته؟ ما الذي تمتمت به؟ ما الذي حركت سفاهك به؟ فقال الحسن بعدما ضحك بقلب مطمئن ممتلئ بيقين، قال قلت اللهم يا مؤنسي في وحشتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل غضبه بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله. ومن الإيمان بالله أخي الحبيب أن تؤمن بما أخبر عنه ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اثنتان يعجل الله تعالى فيهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ما هما؟ فقال عليه الصلاة والسلام البغي، البغي وعقوق الوالدين. ما البغي؟ يعني الظلم. يا مظلومين، يا من وقع بالظلم استبشر، فرسول الله يخبرك، الصادق المصدوق، يقول عليه الصلاة والسلام اثنتان يعجل الله تعالى فيهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه في كثير من الذنوب ربنا جل جلاله يؤخر العقوبة فيها للآخرة، أما هنالك ذنبان من فعلهما تعجل العقوبة لنفسه في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. لذلك أحبتي في الله، تروي امرأة مصرية فتقول كانت عندنا خادمة صغيرة، وكان الله تعالى قد وسع علينا بالمال ورزقنا بالأولاد، وكانت هذه الخادمة بنت رجل فقير مزارع، وكان عمرها لا يتجاوز 10 سنوات، وكنا لا نعطيها حقها، وكان زوجي يغضب عليها ويعنفها ويضربها، وأحيانا تصل معه الحالة إلى أنه يصعقها في الكهرباء، فيقول: فبقي الحال على ما هي عليه حتى فقدت بصرها. فبعدما فقدت بصرها عادت إلى أبيها، ثم جئنا بغيرها تخدمنا. وبعد مرور الأيام وبعدما كبر أولادي، تزوج ولدي الكبير بامرأة من أجمل النساء، فرحنا له فرحا جميلا، وعندما حملت زوجته فرحنا، وقلنا: جاء من يحمل اسم الأب الكبير. وكانت المفاجأة وكانت المصيبة أنه عندما وضعت الأم ولدها، فإذا بالطبيب يركض إلى الأب ويركض إلى الجد ويقول: إن الولد خلق أعمى، إن الولد قد خلق أعمى. أخذوه وجاءوا به إلى أفضل المستشفيات والأطباء، فأجمعوا جميعا أن الولد لن يشفى وسيبقى كل حياته وهو أعمى. ولكنهم طمأنوهم وقالوا: في الولد الثاني لن يحدث هذا، لأنه ليس هنالك علاقة ولا قرابة بين الرجل ولا المرأة. وعندما حملت بالولد الثاني وكانت بنت، وكانوا يقيمون لها الفحوصات والتحليلات، وعندما ولدت وجدوها تنظر، وجدوها ترى، وجدوها تحرك عينيها، فاستبشروا ونسوا. ولكن الله جل جلاله لا ينسى، وفي الشهر السابع لاحظوا عليها أن البنت تركز في مكان واحد في النظر، لا تنظر يمنة ولا يسرة. ذهبوا بها إلى الطبيب، فقال لهم الطبيب: البنت كذلك عمياء. فخيم الهم والغم والحزن على المرأة، على الأم، على الأب، على الجد، على الجدة، ماذا نفعل؟ قامت الأم في الليل تبكي وسألت زوجها: هل فعلتم شيئا في حياتكم؟ هل ظلمتم أحدا؟ هل ضربتم أحدا؟ هل كنتم سببا في أن يكون رجل أو شاب أو بنت أعمى أو عمياء؟ فتذكر أبوه وتذكر أباه وتذكر أمه وتذكر الخادمة التي كانت عندهم، فذهب إلى أمه وأخبرها الخبر. فذهبوا إليها يبحثون عليها في الطرقات ويبحثون عليها في كل مكان حتى وجدوها، وطلبوا منها أن تسامحهم، لأن الله جل جلاله لن يعطيهم ولن يغفر لهم حتى تسامحهم هذه المظلومة. ربنا جل جلاله يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تقلل أن يكون الله معك. هم يقولون: هو معنا وفلان معنا والأسلحة معنا والجنود معنا والدول معنا، ونحن نقول: كلهم عندنا لا شيء، نحن عندنا الله معنا. وهذا كله لا يمنع أن تأخذ بأسباب وأن تحرص وتكون حذر، ولكن الأول والأخير والأصل والأساس أن نحقق حقيقة الإيمان. ومن الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والله العظيم يا إخواني، الذي يؤمن باليوم الآخر يعني يصدق باليوم الآخر، يعني متيقن إنه في يوم حساب، والله يرى كل هذا بعد الغضب الذي قد يحدث معه في نفسه وقلبه، لأننا بشر، يستبشر بيوم القيامة. روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في البيهقي وابن ماجة بسند حسن يقول: عندما عادت مهاجرة الحبشة، الذين هاجروا في المرة الأولى إلى الحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا حدثتموني بأعجب ما رأيتم؟ اسمعوا إخواني في الله. فقالوا: بينما نحن جلوس إذا بعجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من الماء. ماشي في الطريق امرأة كبيرة تحمل على رأسها دلوا كبيرا من الماء، فيقول علي فيقول الرجل الراوي: فإذا بفتى من فتيانهم يضع يده بين كتفيها على ظهرها ويضربها، يمد يده على امرأة ولكنها ليست مسلمة. الرواية تقول: عجائز عجوز من عجائز رهبانيهم، امرأة نصرانية، ولكن المظلوم عند الله جل جلاله مهما كانت ملته فالله تعالى يسمع دعاءه. فتقول الرواية: فوضع الفتى يده بين كتفيها وألقاها على وجهها فوقعت على ركبتيها وانكفأ الماء ووقعت الجرة وانكسرت. امرأة مظلومة وحدها. طبعا هذا المشهد قد يكون في هذا الزمان صار عادي، أمام الظلم وغير ذلك قد يكون هذا المشهد صار عادي جدا، شاب حرك امرأة فوقعت، ولكن اسمع ماذا حدث. فنظرت هذه المرأة إلى هذا الفتى وقالت له بقلب مطمئن، مع أنها ليست مسلمة ولكنها على شريعة عيسى عليه السلام وتؤمن باليوم الآخر، قالت: ستعلم يا غدر، يا غدر يعني يا ظالم، ستعلم يا غدر إذا وضع الله تعالى كرسيه يوم القيامة ليقضي للمظلوم من الظالم، كيف سيكون حالي وحالك يوم القيامة؟ نعم، أنسيتم كيف أهلك الله الظالمين؟ أنسيتم كيف أهلك الله فرعون وهامان وقارون والنمرود وقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح؟ نسينا أم تناسينا أم جهلنا أم تركنا القرآن ووضعناه خلف ظهورنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال، اسمع كيف طمأنهم وأخبرهم وكانوا قد أتوا من الهجرة، يعني في الزمن المكي، في الزمن الذي استضعفوا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت صدقت، كيف يقدس الله تعالى أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، كيف يقدس الله تعالى أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. ضعها عندك قاعدة، احفرها في قلبك، سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل. أي أمة، أي طائفة، أي جماعة، أي مجموعة تقوم على الظلم لن تقدس ولن يطول زمانها. متى وقت زوالها؟ عند اشتداد ظلمها. هكذا وعد ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحبتي في الله، فلنحصل حقيقة الإيمان بالله جل جلاله واليوم الآخر حتى ننعم بطمأنينة قلب وراحة صدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مر رجل في زمن الحجاج بطريق فوجد مظلوما قد صلب على عود خشب وتركه الحجاج في الطريق حتى يموت، فذهب إلى بيته وقال: يا رب يا رب، حلمك وصبرك على الظالمين أضر بالمظلومين. وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان، يقول: يا ربي متى وإلى متى؟ يا ربي حلمك وصبرك على الظالمين، ظلم وقتل وتشريد وتهجير وأسر وغير ذلك، إلى متى؟ أضر بالمظلومين. فنام، فإذا به يرى ذلك المظلوم في أعلى عليين، ويسمع في المنام صوتا يقول له: حلمي وصبري على الظالمين أحل المظلومين أعلى عليين. هذه هي الرؤية التي لا بد أن نراها، والتي لا بد أن نتيقن عليها. لذلك أحبتي في الله، كل ما تستطيعه بوسعك أن تنصر إخوانك وأن تنصر الأمة فهذا واجب عليك بما تستطيع، ولكن أولا وآخرا ولا غنى لنا عن ذلك ولا تبديل لنا عن ذلك هو تحقيق الإيمان في قلوبنا بالله جل جلاله وباليوم الآخر. فوالله إن حققنا هذا بقليل من الأسباب والاستعداد ربنا جل جلاله ينصر الأمة. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسنته وأهلكته وأبعدته. اللهم يا ربنا أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا، ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتنا، وحد صفنا، وأهلك عدونا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.